نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ اي ولله الحمد. يا فضيلة الشيخ، ننوي ان نذهب الى المدينة، انا من جدة وانوي ان اذهب الى المدينة بحول الله الاسبوع القادم لحضور زواج يا فضيلة الشيخ. نعم. هل يجوز هذا الشيء؟ اي نعم. يعني شد الرحال لزواج يجوز؟ ارأيت لو شددت الرحلة للتجارة. نعم. يجوز؟ نعم يجوز. هذا مثله. ايوه. طيب انا اقول ايوه، لعلك تنوي زياره المسجد النبوي. ايوه، بالاضافه الى الزواج. بس يا فضيله الشيخ، انا ماني رايح المدينه اصلا. إيه؟ الا يعني لو ما هذا الزواج، دول الله ثم هذا الزواج ما كان ذهبت. طيب وش ذلك نويت ايضا الزياره؟ انويها مع الزواج. مع الزواج.